الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. معنى الاستقامة إيه؟ أن تسير على الخط المستقيم. ده ثبت بقى بعلم الهندسة أن المستقيم أقرب الخطوط الموصلة إلى الغاية. فما تكده ولا كده. الطريق يطول إما أن ينحرف يمين مرة وشمال مرة يبقى طال. ولذلك كده وكده يبقى مثلث وضلعين وأكبر من الضلع التالي. فالاستقامة جايبة ضلع واحد. إنما الانحراف جايب ضلعين. البوس برضو الهندسة قالت لنا مجموع الضلعين أكبر من الضلع السالي. هذه واحدة. ده إن كان كده وكده. طب وكده وكده. يطلع وينزل. وحيزيد. يزيد برضو. برضو هي هي. برضو حيطلع كده وينزل يبقى فيه مثلث. بقى فيه ضلعين. وفيه ضلع تحت. الضلع التحت ده هو ده المستقيم. ولذلك لما أقول اهدنا الصراط المستقيم. وسماه صراط. اللي بيقول عليه أدق من الشعرة. يعني حتى لما يكون عنده طريق واسع يقول سواء السبيل. يمشي في الوسط. يعني خلي المسافة اللي هنا زي المسافة اللي ما تمشيش في على جنب. يبقى معنى استقم يعني ايه؟ خد المسألة من أقصر طريق موصل للايه؟ للغاية. أقصر طريق مين يعمله؟ هو الذي يعلم مسالك الأشياء كلها. وراح راسم لك الخط اللي تعمل فيه يوصلك إلى ربك بسهولة وبيسر. والمقصود بالاستقامة؟ الاستقامة أنني لا أنقل افعل في لا تفعل ولا لا تفعل في افعل. ولذلك قال صحابي لرسول الله يا رسول الله عزني عزة لا أسأل أحدا بعدك عنها. فقال قل آمنت بالله فخد العقائد ثم استقم خد التكليف. استقم يعني استقم يعني يا رسول الله. قال له لا تنقل افعل في لا تفعل ولا تفعل في افعل. افعل يعني تفعل. لا تفعل يعني لا تفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ما المراد بقوله تعالى حين تحدث عن الذين استقاموا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة؟ ما في الآخرة. الحق سبحانه وتعالى جاب شروط. قالوا ربنا الله أعلنوها. ولذلك نقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. بس مش بشطارتي وقال انا بعمل كده لان مسلم. معنى مسلم يعني اتبع اوامر ايه؟ ربي. يبقى اذا اللي يعمل حسنه ما يعملهاش كده يقول لك لا انا بعمل دي لان ديني طلبها مني مش من عندي. فاذا الانسان عمل المساله دي وخلاص ومشي كويس والى اخره ربنا قال تعطي له مبشرات لان الاخره لسه طويله شويه يقوم يعطي له مبشرات في الدنيا. هذه المبشرات يقذف في قلبه الرضا ويقذف في قلبه الاطمئنان مهما علت الحوادث. ليه؟ لانه فاهم انه له رب هيخلصه من الاحداث اللي هي مش في امكانه. سيدنا موسى مثلا طب لما راح خرج ببني اسرائيل من مصر اتبعهم فرعون بجنوده فواحد من اللي وياه قال له انا لمدركون ما فيش فايده ادي فرعون اهو ادي البحر ان مشينا نغرق وانتظرنا هياخدونا. شوف التوكل بقى بملء فيه قال كلا كلا ايه ده يمكن تكذب بعد نص سنه قال ان معي ربي سيهدين. الله ادي بقى التوكل الايه توكل الحق اللي بيخلي الإنسان يبقى توكل المؤمن آوي إلى ركن الرشيد. فلما قال له كده قال له بقى اضرب البحر، قال البحر الميه يضربه يبقى كل فرقه كالطود جبل. مساله بقى لانه قال ان معي ربي سيهدين. نعم. عد الله الذين قالوا ربنا. فلما يجي لهم بقى بشريات البشريات دي امتى؟ البشريات قالوا ساعة الموت، لأن الموت بقى هفارق الدنيا اللي كنت يعني عايش فيها ومش عارف ايه ومانيش عارف الآخرة ايه. يقوم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقوم اللي أنا هسيبه وخايف من اللي جاي يقول لا اطمن على ده، لهم البشرى في الحياة الدنيا هذه هي، وبعدين في الآخرة ده تطبيق البشرى، لأن البشرى الخبر بما يسر في زمن مستقبل. فالأول يبشرهم كده، أو الحق سبحانه وتعالى بشرى إنه كل ما يجي على عمل خير صدره ينشرح له، ما يجيش شيطان يفسده. ما دام ما يجيش شيطان يفسده يبقى الملائكة بتؤيده، يبقى إذن الملائكة هي اللي بتشجعه وبتقول ده بس في الدنيا بس كده، إنما الآخرة هتبقى أحسن، خير من وإيه؟ خير من وأبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. معنى هذه الآية الكريمة المؤمنين إخوة ما دام اجتمعوا، ما معنى الإخوة؟ الإخوة في النسب اللي بقى لهم أب وأم واحد. طب امال الأخوة في الدين إيه؟ إذا لهم رب واحد يبقوا أخوة في الدين. يعني مش ده تبع دين وده تبع دين، إحنا أخوة في الإيه؟ في الدين. فإذا حدث خلاف دنيوي بين اثنين من الإخوة المؤمنين اعرفهم إن الشيطان نزغ شوية، فاقعدوا بينهم وبين بعض كده عشان يرجعوا ملتئمين، ما تحرموش بعض من خير بعض ويفضلوا كويسين، وبدل ما يبقوا أعداء يرجعوا إيه كأنه ولي حميم. نعم. وهل الصلح واجب على المسلم؟ أيوه طبعا. إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. نعم. أصلحوا ذات بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. لماذا هذا الخوف؟ لمن هذا الخوف؟ الخوف هو الذي آمن إيمانا بأن لله منهج يحرم بعض الأشياء وقدر عليه جزاء في الآخرة، يبقى يخاف يعمل عشان ما يحصلش له الايه الجزاء. وخاف مقام ربي اي ان الجزاء مش من مساو لك في القدره، لا ده من الرب اللي هو ايه المقياس الاعلى في القوه، يبقى يخاف مقام ربه ومكانته، انه لما يعمل في حاجه ما حدش هيقدر يرده، لا في اولياء تمنعه ولا في حد يقدر يرده. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الكلام في قوله جنتان، ما المقصود بجنتان؟ جنة الله سبحانه وتعالى حينما أجلا رأى أن يرسل رسولا بمنهج ويأمن ناس يكفرهم ناس يكفرهم وناس يأمن، ففرض أن كل من في الأرض يكفر، فصنع لهم إيه نارا على ان كلهم كافرين، وصنع لهم جنات على ان كلهم مؤمنين. يعني ما عندوش ازمه مساكن، ان امنتوا كلكم انا عندي لكم سكن، كفرتوا كلكم برضو عندي لكم سكن. طيب وبعدين امن البعض وكفر البعض، طب المؤمن خد جنته والكافر فضلت جنته اللي كانت مخلوقه له. يقوم يقول للناس بقى المؤمنين خدوا بقى ورثوا اولاد الكلب، خدوا الجنه بتاعتهم. يبقى لمن خاف مقام ربه جنتان، جنة بعمله وجنة بمن كانت موضوعة للكافر ولكنه كفر فذهب إلى الإيه؟ إلى النار. أو أن الحق هنا في هذه السورة يخاطب جنسين الثقلين، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الجن والإنس. يبقى الجن له جنة والجنس ولمن خاف مقام ربه، إن جن له جنة والإنس له إيه له جنه.